إذا كان البيت الحرام ولا يجوز الدخول فيه إلا المسلمين فما حكم دخول القذافي والبري الذين يريدون أن يختصروا سورة الرحمن في حد ذاتهم ثم يأتي إلى مكة واعتمد بأن هذا جائز أنه ليس خاص في حق المسجد الحرام بل في حق المسلمين عامة البيت المغفر الجزاء الكفار عثمان تظلم بارح كفره وضلاله هذا هو اليهود والنصارى والمجوس والدائم الجبعه وهو يعمل لقد اخبر كفره ولكنه يتظاهر بالاسلام ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويبدا الاسلام وان يسمع على الدوله منهم ولا يريد ان يمارس عليه كثيرا لان هذا العكس هؤلاء قالوا انها تصد على في الحق وقالوا انها جدل بيت وانها وانها ولا تستطيع ان تمنعها من تتظاهر بالاسلام بالعكس وإن كان هناك من داخل أمره ومن أفعاله ما يبطل الفطرة فهذا من باب السلطة الشرعية ومن باب اتقوا الله ما استطعتم. السلعة بهذا الأسلوب هو باب السلام على الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.